الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، هل يجوز الجمع للغبار؟ المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج عن الأمة، فإذا كان هذا الغبار شديدا جدا ويتأذى الناس بالخروج فيه ويصيبهم الضرر بسبب كثرته ونزوله على وجه الأرض ويغلب على الظن بقاؤه واستمراره مدة طويلة، ورأى إمام المسجد أن المصلحة في الجمع فلا حرج عليه في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. وسئل ابن عباس ماذا أراد بهذا الجمع؟ قال أراد ألا يحرج أمته، فأي سبب تقع الأمة فيه في الحرج إذا لم يراعى وكان الأرفق بحال الناس الجمع فلا بأس بذلك. وقد أجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى الجمع للمطر، وأنا أظن أن التأذي بالغبار ودخوله في الصدور وكثرة الأمراض الناتجة عن التعرض له لا جرم أنه أشد خطرا وأعظم ضررا وأكثر أذى من مجرد المطر أو الوحل، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن ينبغي للجماعة أن تتفق قلوبهم ولا يختلفوا، فإذا اختلفتم فارجعوا إلى الأصل وهو عدم الجمع، وإذا كان إمام المسجد مجتهدا أو طالب علم وراء الجمع فلا حرج عليه ولا حق لأحد أن يمنعه بالقوة ألا يجمع، هذا أمر عارض يتأذى الناس بالخروج فيه، فرحمة بالناس وحفظا للصحة وحماية لهم من الأمراض أو التعرض للأخطار يجمع الإمام جمع تقديم من باب رحمة الناس ومن باب التفريج عليهم ومن باب حمايتهم من هذه الأخطار، هذا لا بأس به، لكن هذا يرجع إلى تقدير الإمام وتقدير القرائن الحالية من هذا الغبار، كثرة وقلة، سفولا وارتفاعا، قوة وهدوءا، كل ذلك لا بد من النظر فيه حتى يكون اجتهادنا منبثقا من قرائنا الصحيحة وحقيقية، والله أعلم.